الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء الحديث. وكنا قد تكلمنا عن بعض معاني فقرات هذا الحديث إلى أن انتهينا عند قوله أو إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم. قال الخطابي رحمه الله تعالى: كان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته. قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة. قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: الأقرب أن اللام فيها للعهد، والمراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف ولا خلاف في وقوعها. وكذا جزم النووي رحمه الله تعالى وغيره، أي أن الإجماع منعقد على أن الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة. وقيل الشفاعة التي اختص بها صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد فيما يسأل، فإذا سأل الله عز وجل شيئا أعطاه الله تعالى إياه، وهذه حاصلة أيضا. وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني من النار، لأن شفاعة غيره تقع في من في قلبه أكثر من ذلك، قاله القاضي عياض. وقال البيهقي رحمه الله تعالى في البعث، كتاب له اسمه البعث والنشور: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر وغيره، أي من الأنبياء والصالحين وغيرهم، إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر. ويؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى وغيره بلفظ: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أظن كنا قلنا دي ها؟ لا، هي القضية مش قضية تصوير الورق، أنا أتكلم على كنا أتكلمنا الفين، مش مشكلة. وقوله: بعثت أو وبعثت إلى الناس عامة، وقع في رواية مسلم رحمه الله تعالى: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. فقيل المراد بالأحمر العجم وبالأسود العرب، وقيل المراد بالأسود السودان وبالأحمر من عداهم من العرب والعجم. هذه ليست مكتوبة عندكم لكن تضاف، ولا ظهرت فوق؟ طيب ماشي. وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن، وأصرح الروايات في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله: وأرسلت إلى الخلق كافة. فكل ما قيل من تفصيل في الروايات السابقة هذه الرواية تأتي عليه وتضم. وقوله في فوائد الحديث: الظهر الميكروفون شغال برا، ما أكيد مخبط خبط لحاجة يعني. طيب. وقوله في فوائد الحديث: إن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى باعتبار إيه؟ ها؟ وجعلت لي الأرض مسجدا. إذا تصح الصلاة في أي بقعة من الأرض ولا تختص بالإيه؟ بالمسجد دون غيره. هذه الفائدة أوردها الحافظ في الفتح فقال: وأن أي من فوائد الحديث وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك، وأما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فضعيف، أخرجه الدارقطني من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. يعني كأنه بيقول إن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا يصحح الصلاة في أي مكان سواء في المسجد أو في غير المسجد، وأما حديث لا صلاة لجار المسجد وجاء تفسير جار المسجد بأنه الذي يسمع النداء حديث ضعيف، وليس معنى إن هذا الحديث ضعيف إذن الحكم المترتب عليه يكون ضعيفا أيضا، لأن ممكن يكون في نفس الباب أو في نفس المعنى حديث آخر يؤدي المعنى وربما يكون أوضح من المذكور في هذا الحديث. ولذلك تعقبه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على الفتح فقال: لكن يغني عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء، هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا في الفرض كما هو معلوم، أما النافلة فلا تختص بالمسجد بل هي في البيت أفضل إلا ما دل الشرع على استثنائه. إذا هذا الكلام هو الذي ينبغي أن يعول عليه، وأن الأصل في الصلاة إنما تكون في حق المكلفين بالخروج إليها حيث ينادى بها. أقول في حق المكلفين لأن المرأة ليست مكلفة بالخروج إلى الصلاة. فعموم قول ابن مسعود رضي الله تعالى في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله تبارك وتعالى غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، والنداء إنما يكون فين؟ في المسجد. نعم. واستدل بهذا الحديث الصرخسي رحمه الله تعالى على إظهار كرامة الآدمي، وعلله بأن الآدمي خلق من ماء وتراب، وقد ثبت أن كلا منهما طهور، ففي ذلك بيان كرامته. وذكر ابن دقيق فائدة بيانية عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، فقال: قد ترد الألف واللام للعهد، كما في قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول. وطبعا هنا الرسول لا يراد بها عموم الرسل، وإنما رسول معهود هو من موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أرسل إلى فرعون. نعم. وترد للعموم نحو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي إيه؟ جميع المسلمين. وترد لتعريف الحقيقة كقولهم: الرجل خير من المرأة، والفرس خير من الحمار. وقد ورد في الحديث الصحيح استعمال الألف واللام في تعريف الحقيقة، وهو قوله أو وهو قول عبد الله بن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد، فكل ما حقيقته جراد كانوا يأكلونه صغير أو كبير أو غير ذلك. فقوله قد ترد الألف واللام للعهد، أي ترد لحصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم والمخاطب، بين المتكلم والمخاطب، ويقال له العهد الذكري، أي الذي تقدم ذكره صريحا أو كناية أو علم بالقرائن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول. هنا بعض الناس فهموا إن كلمة من البول، إن الألف واللام في كلمة البول للإيه؟ للعموم، فقالوا إن كل الأبوال نجسة سواء بول الإنسان أو بول غيره، وده مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. لكن الذي يمكن أن يتنزه منه أو يتحفظ منه هو إيه؟ بول الإنسان نفسه. وقوله وترد للعموم أي للاستغراق، وتسمى بلام الجنس لاستغراق الجنس المذكور. وقال ابن الملقن أو الملقن وفي الحديث جواز ذكر من تن الله عز وجل به على عبده وخصه به وعدم كتمانه. وفي الحديث جواز ذكر من تن الله عز وجل به على عبده وخصه به وعدم كتمانه. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، لكن طبعا ينبغي أن يقيد هذا بأن يكون التحديث بنعمة الله عز وجل على سبيل الشكر لا على سبيل العجب والافتخار ونحو ذلك. وفيه أيضا جواز ذكر العلم من غير سؤال خصوصا عند الاحتياج إليه والتعريف بنعم الله عز وجل وعدم الجهل. وقد يستدل به على أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وأنه فضل بأشياء على غيره، وأنه فضل بأشياء على غيره منهم أي الأنبياء، وذلك دليل على أفضليته. ولا شك أنه يعرف فضل المتبوع بفضل التابعين، بفضل التابعين أيضا، فكما أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء كذلك أمته خير الأمم. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال أهل الجنة 20 و100 صنف، أنتم 80. انتهى كلام ابن دقيق رحمه الله، ابن الملقن رحمه الله تعالى. قلت ومن ثم استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره بسب الرافضة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم على أنهم شر من اليهود والنصارى، حيث قال رحمه الله في المنهاج مجلد 1 صفحة 27 وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين، سئلت اليهود من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب موسى، وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى، وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة ولا تجاب لهم دعوة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام مالك رحمه الله إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول القائل رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. إذن المقصود الطعن فيه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يجرؤون على التصريح بذلك فعمدوا إلى الطعن في أصحابه ليكون طعنا فيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى خصوصة النبي صلى الله عليه وسلم حاصلة من جهة خفت عن كثير من العلماء، وذلك أن شريعته صلى الله عليه وسلم جاءت ناسخة لكل شريعة قبلها، فلم يبق دين من الأديان التي جاءت به الأنبياء صلى الله عليهم إلا أمر بتركها أو إلا أمر بتركها ودعا إلى شريعته، باعتبار أن الشريعة الإسلامية ناسخة لكل الشرائع التي سبقت. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كل نبي أو كان كل نبي يبعث إلى قومه، كل نبي بعث إلى قومه، أنه كان يجتمع في العصر الواحد نبيان يدعوان كل منهما إلى شريعة تخصه، ولا يدعو الأمة التي بعث فيها غيره إلى شريعته، ولا ينصرف عنه ولا ينسخ ما جاء به الآخر، فهذه خصيصة له لم تكن لأحد قبله، حتى أن نوحا صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان معه نبي فدعا إلى ملته، يعني ملة ذلك النبي، ولا نسخها. يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو أدركني موسى لما وسعه إلا اتباعي. فهذه الخصيصة التي امتاز بها عن جميع الأنبياء، وده في الحقيقة يؤكدها قول: وبعثت إلى الناس كافة. هذا فيما يتعلق ببيان معاني الفقرات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفضائل التي خص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا لا لا، برضو ونوح أيضا لم يذكر أنه كان معه نبي، ومع ذلك نسخت شريعته. نعم، والله أنا لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر الآن بعض المسائل المكملة لباب التيمم، والتي لم يرد ذكرها في نص خاص من الأحاديث التي أوردها، والتي لم يرد ذكرها في نص خاص من الأحاديث التي أوردها المصنف، ولا تعرض لها الشارح رحمهما الله تعالى. مسألة الأولى: التيمم خوفا من فوات العبادة. يعني إنسان فتح أمامه باب خير، باب فعل عبادة معينة، لكن هذه العبادة مؤقتة بوقت معين أو زمن معين، ولم يكن على طهارة مائية، هل يتيمم لتحصيل هذا الخير، ولا يقال ما دام إنه ليس على طهارة مائية لا يؤدي هذا العمل؟ وضربوا لها أمثلة. الجزئية الأولى: إذا خاف خروج وقت الفريضة لو توضأ، فهل يتيمم ليدرك الوقت أو يتوضأ ولو صلى خارج الوقت؟ يبقى احنا عندنا هنا ايه؟ أمرين: إما إن احنا نقدم الطهارة المائية على كل شيء، ونقول لابد من الاتيان بها حتى وان خرج الوقت، واما ان نقدم المحافظة على الوقت على الطهارة المائية. يبقى احنا بين امرين الان: اما ان نقدم الطهارة المائية، واما ان نقدم المحافظة على الوقت، وخصوصا ان احنا بنتكلم فين الان؟ في فريضة. نعم، هذا في خلاف بين العلماء، فقيل يتيمم ويصلي بالوقت وهو المشهور من مذهب مالك، وقيل يتوضأ ولو صلى خارج الوقت وهو مذهب الجمهور الحنفية والحنابلة، وقول عند المالكية لا سيما المغاربة، وقيل بالتفريق بين النائم والناس وبين غيرهما، فإن كان نائما فاستيقظ من نومه، أو ناسيا فتذكر في آخر الوقت، أنه يتوضأ وإن خرج الوقت، وإن لم يكن نائما ولا ناسيا فإنه يتيمم لإدراك الوقت، وهو اختيار ابن تيمية رحم الله تعالى الجميع. عندنا كم قول الآن في المسألة؟ ثلاثة. قول الأول: محافظة على الوقت. قول الثاني: محافظة على الطهارة. قول: التفريق بين المعذور وغير المعذور. المعذور اللي هو النائم أو الناسي، باعتبار أن الوقت في حق المعذور من ساعة زوال عذره، هنقول زوال عذره عشان تشمل النائم والإيه والناس. واضح الكلام؟ طيب أنتوا على أي مذهب منهم؟ إيه، ما حدش تعرض للمسألة دي خالص؟ إيش خام؟ تعرضتش للمسألة دي ولا إيه؟ طيب مش مدلة الليه كل فريق والقول الراجح إن شاء الله في الآخر. استدل من قال بالتيمم مطلقا، قالوا: إن التيمم شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت، وإلا لأمر المكلف بانتظار الماء فيصلي بالوضوء، ولا حاجة عندئذ للتيمم. رأيكم؟ فلما معقول ولا مش معقول؟ ها؟ ايه الجهة دي معقول، الجهة دي مش معقول انت عندك كل حاجة مش معقولة بسبب حسن. لا معقول جدا. هو العبرة بمشروعية التيمم ايه؟ طيب وما له هيفضل فقد الماء طول عمره؟ عشان مفيش ماء. بس الماء هيجي ولا مش هيجي؟ طيب يبقى هيجي اكيد هنا عشان محافظ على الوقت. لان حتى لو انت غلب على ظنك، فاكر ولا انت كنت حاضر معانا، لو قلت غلب على ظنك انك لن تجد الماء لو طلبته او بحثت عنه، يلزمك ايه؟ انك تتيمم وتصلي. حتى لو وجدته بعد كده لا إعادة عليك على الراجح كما سيأتي بيان. يبقى اذا هنا يتبين من هذا ان التيمم شرع محافظة لليه؟ محافظة على الوقت. وده قول لا ينبغي ان يعترض عليه. نعم. ولا حاجة عندئذ للتيمم، فتبين من ذلك ان اعتبار الوقت اولى من اعتبار الطهارة المائي. ويؤكده ان الشارع لم يجعل قتال العدو مبيحا لتأخير الصلاة عن وقتها. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرخص في حال الخوف في صرف كثير من أركان الصلاة وفعل ما ينافيها في الأمن، كل ذلك من أجل المحافظة على الوقت. واضح الجزئية دي ولا لا؟ ها؟ يعني حتى بلغ الترخيص للخائف من عدو ونحوه أن يومئ إيماء وهو ويمشي. يعني هيبقى عندنا ممكن ما يكونش مستقبل القبل، ده ركن ولا مش ركن؟ طيب ممكن ما يكونش، مش هيركع ولا هيسجد، أركان ولا مش أركان؟ القرار أو الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما عدا ليدخل في الصف، قال له ايه؟ زادك الله حرصا ولا تعود. لما ركع دون الصف وجعل يدب حتى دخل في الصف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ولا لا؟ طب ده ما في الصف اصلا، ده هو ماشي لوحده بيصلي لوحده، ترك الجماعة على القول بايه؟ بوجوبها. كل الكلام ده ايها اقوى، الشرط ولا الركن في العبادة؟ ها؟ الركن. لا الركن، لان الركن هو الجزء اللي ايه؟ اللي داخل في العباده. يعني لا تسمى صلاه الا بوجود كتف وكتف وكتف وكتف. لكن الشرط خارج عن الايه؟ خارج عن ماهيه العمل او اجزاء العمل المكونه له. فالركن اقوى باتفاق. فاذا اذن له ان يترك الركن الاقوى محافظه على الوقت، يبقى من باب اولى ان احنا نترك ايه؟ ناذن له ان يترك الشرط اللي هو اقل من الركن. نعم. واستدلوا أيضا بالقياس، على المسافر، وذلك أن المسافر إذا علم أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت كان فرضا عليه أن يصلي بالتيمم باتفاق الأئمة. واستدلوا أيضا بحديث أبي الجهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. الحديث متفق عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء في الحضر من أجل إدراك الرد على الرجل على طهارة. فكذلك إذا خشي فوات وقت الفريض. واضح الدليل ده ولا مش واضح؟ زين. كده؟ فلقيه رجل. لا فلقيه. ما أنا بقول أيوة أنت صح عندك يعني. أقول واضح الدليل ده ولا مش واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم تطب نفسه أن يرد السلام باعتباره إيه؟ باعتباره إيه؟ ذكر. لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام باعتباره ذكر وهو على غير طهارة. طب يعمل إيه؟ إذا انتظر حتى يتوضأ الرجل الذي سلم عليه سيمضي إلى حال سبيل، يبقى يرد عليك نفسه؟ ولا الأصل إنه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يبقى على الفور يعمل إيه؟ فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهارة أو إلا على طهر. فحصلت بها الطهارة مع وجود الماء ولا ما حصلتش؟ قدموا راعاه لإيه؟ عدم فوات وقت الرب اللي هو حالة وجود الرجل وسماعه لهذا الإيه؟ لهذا الرب، مع إن كان في بدائل أخرى كان ممكن يرد بالإيه؟ بالإشارة، كما إنه رد بالإشارة وهو في الصلاة، لكن لا ده هو مأمور إنه يرد بمثلها أو أحسن منها. طب الرجل قال له بالقول، يبقى ما ينفعش يرد عليه بالإشارة فقط، لأن التسليم بالإشارة ده تسليم من اليهود. نعم قد يمكن الإنسان أن يرد بالإشارة مع الإيه؟ مع اللفظ إذا كان المسلم بمكان بحيث لا يسمع صوت الرد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لو رد بالإشارة فقط يبقى حصل نوع من المشابهة باليهود، وفي نفس الوقت الرد بالإشارة أدنى من الرد باللفظ. لما أنا أقول لك السلام عليكم تعمل لي كده، أكيد ده أدنى من أن تقول وعليكم السلام. فاختار أنه يتيمم مع وجود الماء وهو في الحضر ليرد الايه؟ ليرد السلام. يمشي الدليل ده ولا عليه اعتراضات؟ طيب هنيجي الكلام عليه ان شاء الله بعد كده. استدل من قال ليتوضا مطلقا ولا يتيمم حتى وان خرج الوقت بحديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وهذا الحديث هنحتاجه كتير، يعني ان الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قالوا فهذا مطلق، فإذا وجد الماء فيه فليمسه بشرته، يبقى في كل الأحوال الوقت هيخرج مش هيخرج، هيدرك العبادة مش هيدرك العبادة، الماء موجود يبقى لابد إيه؟ لابد أن يستعمله، لابد أن يستعمله. قالوا فهذا مطلق سواء خاف خروج الوقت أو لا، وإنما أبيح التيمم في حالتي عدم الماء أو العجز عن استعماله، فإن وجد هذان العذران وإلا لزمه استعمال الماء ولو خرج الوقت، فإنه ساعة إذن معذور لاشتغاله بتحصيل شرط العبادة، وعكر عليه بالمسافر الذي علم عدم وجود الماء كما تقدم، فلم يعتبر الشرع اشتغاله بتحصيل شرط العبادة عذرا له في ترك التيمم، بل وجب عليه التيمم والصلاة، فتبين أن هذا التعليل ليس بجيد. يعني كونهم يقولوا أنه هو يتوضأ حتى وإن خرج الوقت فيبقى معذور لأنه يشتغل بشرط تحصيل أو بتحصيل، لأنه اشتغل بتحصيل شرط العبادة، هذا يرد عليه بأنه يلزمه إذا غلب على ظنه أو تيقن عدم وجود الماء حتى يدخل وقت الصلاة الطليع أنه إيه؟ يتيمم محافظة على الوقت. وأما ابن تيمية رحمه الله فاستدل على التفريق المذكور بحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فإذا كان النوم ليس فيه تفريط وقد أمر النائم والناس بإيقاع الصلاة بعد زوال هذا العذر أو ذاك، واعتبر الوقت في حقهما أو اعتبر الوقت في حقهما من ساعة زوال العذر كما في قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وفي لفظ إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. هذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى. وهذا في الحقيقة قول قوي لو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن الشرع الآن جعل للمعذور وقت كما جعل لغير المعذور إيه وقت. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، من اللي بين المواقيت دي؟ القرآن أشار إليها والنبي صلى الله عليه وسلم إيه فصل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جعل للنائم والناس وقت خاص خارج عن الأوقات الأخرى المشهورة اللي هي موضوعة لجميع المكلفين. وقته إمتى؟ من ساعة زوال العذر. يبقى هنا له أن يأتي بالعبادة كاملة بكامل شروطها، لا تثريب عليه في ذلك حتى لو ظل في طهارته نصف ساعة أو أكثر أو أقل، لأنه مشتغل بتحصيل شرط العبادة في الوقت المأذون له بتأدية العبادة فيه من ساعة زوال العذر. قلت وهذا قول قوي لو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويدانيه في القوة قول المالكية اللي هي مسألة اعتبار الايه الوقت اولى من اعتبار الطهارة المائية. ويؤيد ايضا ان كلاهما طهارة، او ان كلاهما طهارة ولا لا، دي طهارة ودي طهارة. الله عز وجل قال في شأن التيمم ايه ها في الاخر، ولكن يريد ليطهركم، فسماها طهارة ولا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهور ولا لا، واعتبر نفسه طاهر لما تيمم مع وجود الماء ولا لا. البعض هنا اعترض على حديث ابي جهيم بان دي في السنن، واحنا بنتكلم في الفرائض، ازاي هتقيس سنة هتقيس فريضة على سنة، والشأن في السنن ان يكون الايه التكفير فيها ظاهر للتشجيع على، بدليل انك يجوز ان تصلي النافلة وانت جالس ولا يجوز هذا وانت ايه في الفريضة ما دمت تقدر على القيام. فمبنى النوافل على التخفيف والتسهيل، فممكن يكون ده من باب الايه من باب التخفيف او التسهيل، فما تجيش تقيس عليه الايه الفريضة، ولا هو رد السلام فريضة. انما السنة في ايه؟ في كونه على طهارة او على غير طهارة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر وتيمم ورد السلام، يبقى اعتبر نفسه في الحالة دي على طهارة ولا على غير طهارة؟ بس هو ده المطلوب، ده محل الشاهد من الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر وتيمم واعتبر نفسه طاهر ورد السلام وهو طاهر، يبقى ايه التيمم طهور حتى في وجود الماء في مثل هذه الحالات التي يخشى خروج الايه الوقت فيه. واضح محل الشاهد من الحديث؟ طيب وظاهر كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التمام انه يتوضأ وان خرج الوقت معذورا كان او غيره، فقال من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن الكريم، وتوسعت في ذلك السنة المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد، فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ فإن قيل هو خشية خروج الوقت، قلت هذا وحده لا يصلح، هذا وحده لا يصلح دليلا، لأن الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهم، إما أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان، ففي هذه الحالة الثانية فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه، كما أمر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة، الحديث المذكور سابقا. فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به، فهو إذا صلى كما أمر يستعمل الماء لغسله أو وضوئه، فليس يخشى عليه خروج الوقت، فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم، وهو اختيار شيخ الإسلام، وذكر أنه مذهب الجمهور. ده في حق من؟ حق المعذور. وأما في الحالة الأولى فمن المسلم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء. إذا هنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى ذكر لي الرجل الذي يخشى خروج الوقت حالتين: الحالة الأولى أنه يكون معذور، الحالة الثانية أنه يكون بكسبه واختياره. طيب المعذور قلنا الشرع جعل له وقت خاص، وهو إيه؟ من ساعة زوال العذر، فهذا يؤدي الصلاة كاملة بكامل شروطها وأركانها حتى لو خرج الإيه؟ الوقت، لأن وقته بطبيعة الحال خرج بعذر. هذا الكلام كده؟ طيب فين التناقض اللي هنا؟ انت اللي شرحت دي الحالة. الحالة الثانية قال وقته خرج خلاص، الوقت الصلاة الأصلي اللي كل المكلفين مأمورون باحترامه خرج. انت نمت مثلا الظهر بعد صلاة الظهر، قمت ولم يبقى عن صلاة العصر إلا دقيقتين ثلاثة، عم تتحرك فقط وتذهب إلى الخلاء أو تبدأ في الوضوء، خلاص أذن للعصر، خرج وقت الظهر ولا ما خرجش؟ خرج، فهو كده كده الوقت خرج. فهذا بيقوله طالما انه معذور وقته بيبدأ من ساعة ايه؟ زوال العذر. العذر زال بايه؟ باليقظة، اذا كنت نائم زال بالاستيقاظ، يبقى وقتك يبدأ من الساعة دي. بس ما ينفعش او لا يصلح في هذا او لا يجوز ان تؤخر بحجة ان كده كده الوقت ايه؟ خرج. لا، فليصله اذا ذكره، يعني مجرد نائم يبدأ كان لو انه في اول وقت الصلاة، كالرجل يسمع النداء لصلاة الظهر يبدأ يدخل الخلاء يتوضأ يعمل كذا كذا الى اخر. الحالة الاولى فمن المسلم انه في الاصل مأمور، احنا بنتكلم عن مين الان؟ اللي هو خرج الوقت او يخشى خروج الوقت بسببه بكسبه واختياره، فمن المسلم انه في الاصل مأمور باستعمال الماء وانه لا يتيمم، فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء، فإن أدرك الصلاة فيها وإن لا تعبير كده الظهر فبها ونعمة، الظهر فبها فبها، فإن أدرك الصلاة فبها، فنقول يعني فبها ونعمة، وإن فاتته فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة، هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي. الكلام ما زال الشيخ الألباني: هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري. وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا إنه يتيمم ويصلي والله أعلم، ثم رأيت الشوكاني، ما زال الكلام أيضا للشيخ الألباني: ثم رأيت الشوكاني كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته، فراجع السيل الجرار مجلد واحد صفحة 126-127. والحقيقة يعني ده ليس رأي الشوكاني وإنما ده رأي الجمهور، فنسبته إلى الجمهور أولى من نسبته إلى الشوكاني بلا شك. فرأي الجمهور زي ما قلنا إن هو يتوضأ حتى وإن خرج الوقت، فالشيخ لم يضف شيئا إلى ما قال الجمهور، وليس هو رأي الشوكاني فقط أو أن الشوكاني تفرد بالميل إلى هذا الرأي، إنما هو رأي الإيه؟ رأي الجمهور. طيب بعد ما سمعت الكلام ده، هو فيه هنا قول أو ما لاحظتوش إن الشافعية ما لهمش ذكر في الخلاف ده؟ ليه؟ عشان ما جاش؟ أيوة ليه؟ هو أكيد لها سبب، يعني السبب إن هم أتوا بقول خارج عن هذه الأقوال الثلاثة، وهو مبني على قول ضعيف، عشان كده أغفلته. هم قالوا إيه؟ إذا كان يلزمه إعادة الصلاة أو لا يلزم، فرقوا بين من تلزمه إعادة الصلاة إذا تيمم وصلى وهو متيمم، ومن لا تلزمه إعادة الصلاة. وفرقوا بينهم أن الرجل تيمم في الحضر لعدم وجود الماء ثم وجد الماء في الوقت، ده يلزمه الإعادة عنده. عشان كده أنا أغفلت هذا الرأي وما ذكرتوش، لأنه مبني على ضعيف، وهو إن الحاضر والمسافر سواء في مسألة عدم وجوب الإعادة إذا وجد الماء في الوقت. درج عشان كده ما جبتش الايه رأي الشافعية، أو لم أذكر رأي الشافعية، لأنهم فرقوا زي ما قلت بين من تلزمه ومن لا تلزمه. فمن تلزمه الإعادة لإيه؟ لا يهتم بالمسألة دي، ومن لا تلزمه القول فيها قول الجمهور. لكن الأقوال المعتبرة عندنا قول الجمهور أو قول من؟ أو قول المالكية. وقلنا قول شيخ الإسلام تيمية قوي جدا، لأن الدليل ينصره من جهة المعذور، من جهة المعذور. أنتوا إيه رأيكم بقى؟ تاخدوا برأي المالكية ولا برأي الجمهور؟ رأوا قول شيخ الإسلام موافق الجمهور في جزئية، اللي هي جزئية مين؟ جزئية مين؟ غير المعذور. موافق الجمهور في غير المعذور، ان هو يتوضأ حتى وان خرج. طيب اما بالنسبة ليه؟ لا يا رب، في المعذور الشيخ الاسلام موافق الجمهور في لا، وعنده المعذور حتى وان خرج الوقت يتوضأ، يبقى موافق الجمهور في المعذور. اما في غير المعذور فرأي رأي الايه المالكية، او قريب من رأي المالكية. ولا شك ان طبعا كلام الجمهور كان يصح لو لم توجد أدلة كثيرة تبين احترام الشرع للوقت أكثر من اعتبار الطهارة المائية، ولأن ده طهور وهذا ايه طهور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بالفعل لما تيمم على جدار، فإذا خاف فوت أو فوات العبادة يبقى له أن يتيمم إن لم يكن معذورا بخروج الوقت. فقول شيخ الإسلام أقرب الأقوال إلى نفسي. ما هو ذاك الرأي بعض الصحابة كعمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، إن هو لو لم يجد الماء يعمل إيه؟ يظل لا يصلي. وأنكر عليه عمار رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تفعل كذا وكذا. فده كله ليه؟ التيمم في أصل مشروعيته رحمة بالأمة ولا لا؟ رحمة بالأمة. حتى ان اسيد بن خضير رضي الله تعالى عنه قال لعائشة ايه؟ ها؟ ايوه، جزاك الله خيرا، ما وقع بك امر الا وكان للمسلمين فيه سعة. وفي قول اخر او في رواية اخرى قال ما هذه باول بركتكم يا آل ابو بكر. يبقى ده المسلمين رأوا في هذا التيمم سعة وتسهيل ولا لا؟ طيب السعة والتسهيل ده أصلها يقدم على اعتبار الوقت، وإلا لو قلنا احنا بعد احنا صحيح قلنا فاقد الطهورين يصلي في الوقت بلا وضوء ولا تيمم فاقد الطهورين، يعني واحد مربوط على سارية أو مقيد لا يمكن أن يتيمم ولا يمكن أن يتوضأ، يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. يبقى هنا الشارع لم يعتبر الطهارة بالكلية، لا طهارة مائية ولا غير مائية، احتراما للوقت ولا لا؟ احتراما للوقت. يبقى نظرنا فوجدنا أحاديث كثيرة الشرع يعتبر أن الوقت أهم من أي حاجة تانية. قلنا الشرع يعتبر الوقت أهم من الركوع والسجود واستقبال القبلة والقنوت، اللي هو وقوموا لله قانتين أي خاشعين ساكنين ثابتين إلى غير ذلك. لما الشرع يضيع أو يضحي بكل هذه الأركان في سبيل المحافظة على الوقت، نيجي نقول مش هيضحي بطهارة، لها بديل ولا ملهاش؟ لها بديل. الماء طهارة، طهارة مائية هي الأصل، لكن له بديل. فالشرع لما يضحي به الطهارة المائية احتراما للوقت، هذا قواعد الشرع تؤيد وتنصره ولا ما تنصروش؟ تنصره بدليل ان هو ضحى ببعض الاركان بالنسبة للخائف، ضحى ببعض الشروط ومنها الطهارة المائية نفسها مراعاة للوقت، فشرع التيمم لرفع الحرج عن الأمة بعدم وجود الماء أو إيه؟ العجز عن استعماله مراعاة للوقت ليتيمم ويصلي في الوقت بلا حرج. فالظاهر أن قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وأقرب الأقوال إلى الصواب في هذا الباب. ومن قال إن دي مكافأة؟ ما هو ده اللي يقول بها البعض وبالذات الحنفية، أن الرخص لا تناط بالمعاصي. الجمهور قالوا كده، قالوا ان الرخص لا تناط بالمعاصي، فالرجل المسافر لفعل معصية ما ينفعش نقول له اقصر الصلاة، لان احنا عشان نوفر عليه ركعتين ممكن في خلال الركعتين التانيين دولت يروح يقتل واحد ولا يعمل كذا ولا كذا، فقالوا الرخص لا تناط بالمعاصي. هذا الكلام ليس متفقا عليه ابتداء، ان الرخص لا تناط بالمعاصي، ومن ثم رجح كثير من اهل العلم ان المسافر له الرخص انه يأكل من الميتة وغيرها وغيرها، سواء كان مسافر كان عاصي بسفره او غير عاصي بسفره. انما احنا بنقول هنا، مين قال لما تقول له انك تيمم محافظة على الوقت ان هو غير آثم ولا يستحق العقوبة بتأخيره الصلاة الى هذا الوقت؟ اذا كان المنافق يصلي في الوقت وهو منافق ولا لا؟ من اللي قالك انك تصح منه صلاة؟ دي مش قضيتك انت. النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، يجلس ويرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لم يذكر الله الا قليلا. في الوقت ولا مش في الوقت؟ الشمس وهي بين قرني يعني قبل الغروب، وقت العصر منين؟ من مصير ظل الشيء مثليه الى غروب الشمس. وبالرغم من انه وأدها في الوقت الا انه وصف بانه منافق لانه اخرها حتى اصفرار الشمس او حتى قبيل غروب الشمس، وهو موصوف بانه ايه؟ منافق. طب اللي اخرها او تكاسل حتى ضاق الوقت اثم برضه. لكن بنقول مش معنى ان احنا بنقول له اتيمم وصلي يبقى انت اثم تاخيرك للصلاه رفع عنك، لا، الاثم موجود. وهل العلماء اللي بيقولوا للراجل اقضي الصلاة اللي فاتتك لو انه يعني ترك الصلاة حتى خرج وقتها وبيقولوا له تعيدها، هل معنى قولهم اقضي الصلاة ان رفع عنه اثم تأخير الصلاة؟ مفيش تلازم بين الامرين، لا، هو آثم ويلزم ان يفعل كذا مراعاة للوقت مع اثم. واضح دي ولا مش واضحة؟ التاني معذور معلش اي حاجة، اللي هو الايه؟ المعذور. انما التاني آثم ويراعي الوقت يتيمم ويصلي برضه مع ايه؟ مع القطع باثمه وكونه يستحق العقوب. اما ان الله عز وجل يعاقب او لا يعاقب هذا مرد الى الله عز وجل. الملكية هي تيمم مطلقة، معذور او غير معذور. هو ده مفهوم الكلام اللي مصلح حاليا ده، نفسنا كنت هو أخر صلاة بعمد مثلا أو بتكاسل منه أو طيب، ما كده احنا فرقناش بين المتكاسل وبين المعذور، ما كان نايم أو ناس. لا أختي، ده انت برضو كنت لسه نايم أو ما زلت نايم. فرقنا بكلام شيخ الإسلام تيمية، قال المعذور يعمل ايه؟ يتوضأ. المعذور يتوضأ ويصلي من ساعة زوال العذر حتى وإن خرج الوقت. أما غير المعذور يتيمم ويصلي مراعاة للوقت. في تفرق ولا مفيش؟ يبقى هنا الشيخ الإسلام وافق الجمهور في المين؟ في المعذور، لأن الجمهور قال يتوضأ وإن خرج الوقت سواء معذور أو غير معذور، فهو وافق الجمهور في المعذور، وخالف الجمهور في غير المعذور، قال إنه يتيمم محافظة على الوقت مع بقاء الإثم في حقه وكونه يستحق العقوب. ما هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله، ان ده معذور، والمعذور وقته بيبدأ من ساعة زوال عذره، افرض مثلا لا وجد المية لكن وجد المية ساقعة وخاف انه لو استعمل المية بهذا الوصف يمرض فسخنه البوتاجاز بتاعه كان بيشطر فشعلة بس اللي ولعه كده قعد يسخن فيها نص ساعة العشاء دنت معذور مفيش عليه حاجة لو ايه لا لا لا ملكية عندهم ملكية عندهم يتيمم في كل الحالات معذور وغير معذور الجمهور يتوضأ في كل الحالات شيخ الاسلام قال لا المعذور يتوضأ وغير المعذور يتيمم ده الثلاث اقوال المعتبرة في الباب الصلاة بشروطها لان مقدمة الشيء منه ولا يمكن الفصل بينه يعني الان انت بتستغرق في الوضوء مثلا دقيقتين الدقيقتين دولت من وقت الصلاة ولذلك هم لما بيقولوا بالنسبة للوقت الموسع والمضيق في الاصول ايه الوقت المضيق قالوا ان يضيق الوقت على المكلف بحيث لا يمكن اداء شيء فيه الا القدر المعتبر في هذه العبادة بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر او فقد ادرك الصلاة يبقى هنا لابد ان يكون ايه يلحق ركعة الركعة دي هيلحقها بايه يدرك الركعة دي ايه بشروطها ولا بدون شروطها بشروطها انه يلاقي الوقت اللي يتوضى فيه اذا كان محتاج للوضوء او يغتسل فيه اذا كان محتاج للغسل زائد يصلي ركعة كمان يعني لو افترضنا انه بيتوضى في خمس دقايق والركعة تاخد منه دقيقتين يبقى محتاج عليه سبع دقايق اللي هم يمكن تحصيل العبادة او جزء العبادة المعتبر يمكن في الوقت ده تحصيل جزء العبادة المعتبر بشرطه الجزء المعتبر قلنا ركعة كمل وشرطه ايه الطهارة يبقى الوقتين يجمع الوقت اللي تحتاجه الطهارة الى الوقت الذي تحتاجه هذه الركعة ويبقى هو ده الايه الوقت المضيق طيب نكتفي بهذا القدر ونستكمل في اللقاء المقبل ان شاء الله صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه يقول هل يجوز ان يجلس الخاطب مع خطيبته مع وجود محرم لهما او محرم لها وهل يجوز ان يتحدث معها مباشرة ام تتحدث من وراء حجاب سبق ان بينا ان الخاطب اذا تمت خطبته فهو اجنبي بالنسبة للمخطوب مثل مثل اي واحد اخر فإذا قلنا إن يجوز للأجنبي أن يجلس مع المرأة مع مراعاة الضوابط الشرعية إن هي لا تنظر إليه ولا ينظر إليها ولا يخلو بها ولا تخلو به ونحو ذلك فهذا جائز للخاطب وإذا قلنا بعدم جوازه فلا يجوز للخاطب لأنه كما قلت بعد أن تمت الخطبة فهو أجنبي بالنسبة للمخطوب والظهر الله تعالى أعلم مع قولنا أو ترجحنا لأن صوت المرأة ليس بعورة فلا بأس ان هو يجلس معها بالضوابط الشرعية اللي هي لا ينظر اليها ولا تنظر اليه لا يخلو بها الى غير ذلك من الضوابط الشرعية فلا بأس بذلك يعني لو انك مثلا في مكان عمل وجاءت امرأة مثلا تكشف وجلست في استراحة فيها رجال ونساء يجوز انها تقعد في وسطهم ولا يجوز يجوز ولا لا يجوز يجوز بالضوابط الشرعية فهو قال في هذه الحالة أيضا يجوز له أن يجلس مع أهلها أو معه ومع أهلها إذا قدر أنه يغض بصره وهي أيضا تغض بصره وكذلك الكلام كثير بيسأل في مسألة الهاتف يكلمها في الهاتف لا ولا يكلمها في الهاتف إلا إذا حصل بقدر الله عز وجل أنه ضرب هي لربك والدك موجود ولا لا طيب بلغ والدك كذا انا جاي النهارده، الكلام العادي اللي ممكن واحد اجنبي ملوش اي علاقه بها لما هي ترد عليه في التليفون يقول لها ايه الكلام ده. اما كلمه بقى هنجيب العكس شكله ايه وهنروح المنصوره امتى ونعمل ساعات الكلام ده، لا طول ما هي مخطوبه. ايه ده؟ هو غط وشه. لا طبعا. هو البعض يقول لك ايه؟ لو كان لو كان النقاب واجبا خشية نظر الرجل الى المرأة لازم الرجل ان يغطي وجهه لان المرأة تنظر الى الاخرى او الاخرى. طبعا ده قياس فاسد يعني. انما بنقول هنا لو ادرك انها ستنظر اليه او لا تقدر على غض البصر يبين لها حكم المسألة والا لا يجلس معها اصلا. انا قلت يجوز بالضوابط الشرعية كالاجنبي سواء سواء. لو اخر المسافر عن وقتها الصلاة بقى صلى عن وقتها مع القدرة على صلاتها في وقتها فهل عليه شيء؟ إذا كانت من الصلوات التي تجمع، إذا أخر صلاة الظهر بنية جمعها مع العصر جمع تأخير وهو مسافر فلا حرج عليه بالمرة، بل هذا من السنة، لا سيما إذا كان قد جد به السير يعني ماشي في طريق ما يلزموش إنه ينزل عشان يصلي الظهر وبعد كده يواصل سفر. لا، الجمع التأخير أرجح وأولى من جمع التقديم. الجمع التأخير متفق عليه وجمع التقديم مختلف في ثبوته هل يجوز ولا لا يجوز. ومن أهل العلم من يطعن أصلا في مشروعية جمع التقديم، إن أنت تبقى في بلدك وهتسافر مع الظهر أو بعد الظهر بوقت قليل تصلي الظهر وتضيف إليه العصر جمع إيه تقديم، يقول لك لا ينتظر حتى يتلبس بالسفر يبقى مسافر بالفعل ثم يصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، فهذا نوع من تأخير الصلاة المشروع إذا كان بنية جمع الصلاة مع أختها جمع إيه؟ جمع تأخير، وده بيكون في الظهر والعصر وبيكون فين؟ في المغرب والعشاء فقط. هذه الحالة التي يعذر فيها المسافر في تأخير الصلاة. يأخرها تبقى جمع تأخير، يعني بعد العصر ما يأذن سواء بعد الأذان مباشرة أو بعد العصر بمدة وبعدين يصلي الظهر يقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر لا يتنفل بينهما. طيب كما قال أخونا الآن لو وصل والجماعة تصلي العصر وكان قد عزم على تأخير الظهر لجمعها مع العصر يعمل إيه؟ العلماء فيهم لهم قولين في المسألة. الذين يرون جواز مخالفة الإمام في النية يقولون يدخل بنية الظهر خلف الإمام الذي يصلي العصر مراعاة للترتيب، والبعض الآخر قال ده في حالة إيه؟ إذا قلنا إن يجوز للمأموم إن يخالف الإمام في النية، والبعض الآخر قال وهو الراجح إنه يدخل معاه بنية العصر ثم يصلي الظهر ويسقط الترتيب، إلا المالكية فإنهم قالوا يصلي معه العصر ثم يصلي الظهر ويعيد العصر مراعاة للترتيب. لكن عندنا ما يعكر على هذا الاختيار بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد في اليوم مرتين، فالراجح والله تعالى أعلم إنه يدخل معهم بنية العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ فلا صلاة إلا التي أقيم له، واللي أقيم لها في الوقت ده إيه؟ العصر. لكن لو دخل قبل إقامة الصلاة بأي وقت يصلي إيه؟ يصلي الظهر أو يشرع في صلاة الظهر حتى إذا فرغ من صلاة الظهر وسلم يدخل معهم في صلاة الإيه؟ العصر. ده بالنسبة للي ناوي يجمع، وبالنسبة للمعذور إذا نام عن إيه؟ صلاة. وممكن يحصل وانت في الحضر، ما انتش مسافر للحاج، ممكن تنام وتقوم تلاقيهم بإيه؟ بيصلوا أو أوشكهم على الدخول في صلاة العصر، يبقى نفس الكلام تصلي معهم العصر ثم بعد ذلك تصلي الظهر. يدخل عليه وقت الفجر ولا يخرج عنه وقت؟ يصلي على حاله، إذا كان في سيارة أو في باخرة أو في طائرة يصلي مراعاة الوقت أيضا، لأن احنا قلنا المجاهد أو اللي خائف من عدو أو غيره بيصلي في الوقت إيماء. يبقى أنت كذلك إذا خشيت، أنت مسافر مثلا راكب الساعة 2 بالليل والطائرة لن تصل إلا الساعة 6 صباحا، خلاص وقت الصبح هيخرج فلو كان وقت الخروج 6:30 تقريبا، قل لي مش هتوصل إلا الساعة 7 وانت أدركت يقينا انك لن تصل الى مكانك الذي تبغي الوصول اليه الا الساعة 7، يعني بعد خروج وقت بعد الشروق. يعني تعمل ايه؟ تصلي وتحافظ على الوقت وتصلي على الحالة اللي يمكنك الصلاة بها في الطائرة او في الباكرة او غيرها، بالحالة اللي يمكنك. ما احنا زي كنا قلنا بالولد في حال المجاهد يصلي ايماء مستقبل القبلة او مستدبر القبلة، راكب او ماشي، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، شرب الدخان لا يبطل الوضوء. رجل ادخر بعض الماء لوضوئه قبل ان ينام فاستيقظ ووجد نفسه جنبا ولا يوجد سوى هذا الماء القليل للوضوء، فماذا يفعل؟ هذه المسألة معنون لها في كتب الفقه تحت مسائل أكثر من ذلك. لو رجل معه بعض الماء يحتاجه لأغراض متعددة ماذا يفعل؟ رجل معه مثلا ماء يحتاجه لطعامه وشرابه، هل يحبسه على طعامه وشرابه ولا يتوضا به وليكن ما يكون؟ لا، يحبسه على طعامه وشرابه ويتيمم. طيب معه ماء لا يكفي للطهارة، ممكن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه لكن ما يكفيش غسل رجليه، يعمل ايه؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال يستعمل الماء حتى إذا نفد الماء ولما يكمل أعضاء وضوئه يتيمم للباقي، والبعض قال يتيمم من الأول فقط ويستعمل هذا الماء فيه. وهناك قول وسط في المسألة إنه يغتسل في إناء، يعني يتوضأ أو يغتسل في إناء ويجمع هذا الماء ثم يغسل به بقية الأعضاء، لكن لم يكن هذا معروفا من فعل السلف، هي مسألة إيه؟ جمع المتساقط من الماء، لأن هذه المسألة فيها خلاف أيضا بين العلماء، هل الماء المستعمل يجوز التطهر به؟ وطاهر طبعا، لكن طهور ولا لا على التقسيم الماء لثلاث أقسام، نجس وطاهر وطهور. فعلى القول بأن الماء المتساقط طهور يعني مطهر لغيره، هل يجمع الماء ويغسل به بقية الأعضاء؟ أقول هذا في الحقيقة من أفضل ما يقال، إلا أننا لا نعرفه عن السلف. يبقى يبقى القولين الآخرين وإن شاء الله نتكلم فيهم المرة المقبلة، هل يتيمم فقط ولا يستعمل الماء الذي معه حتى إذا نفد تيمم للباقي؟ هذا ما أميل إليه وسأذكر أدلته في اللقاء المقبل إن شاء الله. امرأة تركت الصوم عدة أيام في رمضان للحيض ثم أقبل شوال حتى كاد أن ينتهي، فهل يجوز لها صيام الستة أيام من شوال أم يلزمها أن تقضي ما عليها أولا وهي تريد إدراك فضيلة ست من شوال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فهذه القضاء في حقها أولى من التنفل بصيام ست من شوال ولو خرج شوال كله حتى يتحقق فيها معنى الايه؟ معنى صيام رمضان. من كان في عمله وأخر صلاة الظهر حتى عاد لبيته فليصلي مع أهله جماعة أم في مسجد قومه فردا؟ لا، وطالما خرج وقت الصلاة بعذر فله أن يصلي بأهله جماعة، فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 أو 27 درجة كما هو معلوم. نحن نتكلم في مسألة إجابة النداء، ويقول لك الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح، وليس عندك عذر لأنه قال إيه؟ من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا وجد العذر خلاص، إذا لم يوجد العذر فيلزمك أن تأتي المسجد على القول بوجوب الجماعة، وإلا فلك أن تصلي بأهلك في البيت أو في أي مكان آخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.